لا ما احنا من الان نسال عن جواز وضع الثوب، نسال ما الحكمه في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيده في الليل والنهار؟ هذا ما هو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جاء الجواز جاء. طيب وفيها ايضا دليل الفائده الثالثه عشره اظن الثانيه عشره فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما همني إذا دخل علي طفلي في هذا الأوقات الثلاث، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاث. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاث. ها؟ ذكرناها؟ طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ مش قلنا أمس؟ أما محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم، وإلا إذا كان ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدع النص، يعني معنى النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نصه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة حقيقة، يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا الآية 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها للحكمة فقط، بل معناه للحكم والحكمة. سورة عبد الرحمن المشقة فينا فيها أن مشقة تجلب التيسير، فيها أن مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في هذا الآية، قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما، والصحيح ان الايه محكمه وباقيه، وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له.

نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من طهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم. ما نقول إذا جاء وضع الثوب في النهار لا مهم من المسألة جواز وضع الثوب، نسأل من الحكمة في تقييد الظهر بقول وحين تضعون ثيابكم ولم يقيده في الليل الليل. أنا مو سؤال لها مجهود ولا مجهود، لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة، أظن الثانية عشرة، وفيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ما هم من إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب، فيه بحث هل هذه الآية محتملة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها. مش كنا أمس إلا أن قلب العلماء هذه الآية منسوخة بدون من ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محتملة ولكن في حال مذهب، وقرر العلماء من السابق كانت البيوت يعني ما في استعرض ولا حجب ولا شيء، ولا حجب أما لما يجب أسرى حجب فإنه بطل هذا، ولكن الصحيح أنه قال أنه لما كان في الوجه أسرى حجب وقالت هذا في يوم كان يوم حجرة فيها أو من الناس يوم واحد وقت خاص أو يوم، فقال هذا حكمة وقت خاص يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة. يجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن نتعذر، أن نتعذر الجمع بينه وبين الادعي أنه يناسبه، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله أما أن تبدع النص، لأن ما النص إبطال هذا النص وإبطال النص صعب، لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ حقيقة، يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس للعمل بها إما تهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة الخامسة عشرة، في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاثنين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنه وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه بالحكم فقط، بل معناه بالحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة